أنا الطيب وعامل فيها مش طيب، عشان الناس بقت بتدوس على الطيب، ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب، بمثل إني مش طيب عشان انتو ديابة ولازم انتش لقمتي منكو. وليه يا زمن بقى الطيب بيتعايب عامل قاسي وجوايا مفيش أسوة، ماليش غير قسوتي عزوة، بتدوا الحق للأقوى وبتيجوا تملي عالطيب وشراني، لكن من جوا وحداني، ويا ما صرخت أهياني ودست على الجرح تاني، ما شفتش حد بيطيب عامل جامد، لكني ورا الحيطان عايل، ولما الدنيا بتليل بشيل وش اللي بيمثل واروح انام عالجانب الطيب. يا ناس يا ناس واقف مبلل، يا رب حش يا رب سلم، ده انا اتجرحت جرح علم، ماشي يا دنيا ما جابش حقي غير دراعي، يا ريتني حاود الافاعي، مفيش لطبتي اي داعي، لا لا لا لا لا. شايل بين ضلوعي ملاك، ولو نزلت دموعي هلاك، يا قاسي القلب ايه قساك وخلك تيجي عالطيب. انا المأذي ومش عايز اكون مؤذي، لكن لو هتأذي هأذي، وده مش بكيفي ده حظي، ونفسي في يوم اعود طيب ومش خاوف، ولو قلتلكوا اني بخاف اخاف لا تقرقشوني حاف، ويا ما منكوا قلبي شاف عالم وحوش ما بترحموش طيب. يا ناس يا ناس واقف مبلل،